إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين، فهذا المجلس الخامس عشر في شرح لامية الاعتقاد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند صفة النزول الإلهي، وقلنا بأن النزول من صفات الله جل وعلا، وهي صفة فعلية سمعية خبرية، صفة فعلية لأنها من أفعال الله عز وجل، وقد فرغنا بين صفات الذات وصفات الأفعال، وقلنا بأن صفات الذات هي التي لا تنفك عن الذات بحال، والله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفاً بها، وإنها لا تتعلق بالاختيار والمشيئة. أما صفات الأفعال فقد تكون من حيث النوع تكون أزلية ذاتية، ولكنها آحاد، من حيث الآحاد تكون فعلية متكررة، أي يدخلها التكرار والاختيار ومشيئة الله جل وعلا. فصفة النزول الإلهي هي من الصفات الفعلية، وهي من الصفات الخبرية، بمعنى أنه لا يمكن للعقل أن يدرك أن الله عز وجل ينزل أو أنه يأتي أو أنه يغضب وغير ذلك من صفات الأفعال الخبرية لو لم يأتي الدليل من الكتاب والسنة. وأيضاً العلماء يقولون بأنها اختيارية، بمعنى أن الله عز وجل متى شاء نزل ومتى شاء لم ينزل. وذكرنا بأن أحاديث النزول أحاديث متواترة، رواه الجم الغفير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بأن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة النزول على ظاهرها، وأن النزول في كلام العرب هو إتيان الشيء من علو إلى سفل، وأن الأحاديث التي جاءت في صفة النزول جاءت بصيغ متعددة، منها أنها أن الله عز وجل ينزل، ومنها يتنزل، قلنا بأن التنزل هو النزول على مهل، ومنها يتدلى، ومنها يدنو، وغير ذلك مما يجمع لك المعاني في معنى نزول الله جل وعلا. بقي لنا أن نذكر المسائل المتعلقة بالنزول، ومن بين هذه المسائل المتعلقة بالنزول هو أول النزول الإلهي. جاءت الأحاديث في الزمن الذي ينزل فيه ربنا جل وعلا متفقة على أن النزول يكون ليلاً، ذلك في كل ليلة، وإلا قلنا بأن النزول نزول الله عز وجل قد جاء في أمكنة وأوقات متعددة، منها النزول عشية عرفة، والنزول في إذا انتصف شهر شعبان، ومنها النزول للقضاء، النزول أيضا أو الإتيان للقضاء بين عباده يوم القيامة، وغير ذلك مما ورد من النزول الإلهي. قلنا بأن النزول في كل ليلة جاءت الأحاديث المتواترة على أنه يكون ليلا، ولكن جاء في بعضها اختلاف، منها ما جاء بأن النزول ينزل ربنا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل، وجاء بعضها إذا ذهب نصف الليل، وجاء بعضها إذا ذهب ثلث الليل الأول، ثلاث روايات. الرواية الأكثر والأشهر أنه إذا كان مضى ثلث الليل الآخر، يعني بقي الثلث الأخير من الليل، وجاء في بعضها أنه يكون بعد منتصف الليل، وبعضها جاء بعد الثلث الأول من الليل. العلماء سلكوا في هذه التوفيق بين هذه الروايات مسلكين اثنين، فالمسلك الأول ذهب إلى أن الله عز وجل كل ليلة ينزل نزولا مغايرا لليلة التي بعدها، بمعنى أنه أحيانا ينزل في ثلث الأول، وأحيانا ينزل بعد المنتصف من الليل، وأحيانا ينزل إذا بقي الثلث الأخير من الليل. وهذا الذي رجحه ابن حبان رحمة الله تعالى عليه وغيره. والقول والمنح الثاني في التعامل مع هذه الروايات المختلفة أنه لا تنافي بينها، فإن الأكثر والأرجح رواية وسندا ومعنا أن النزول يكون إذا بقي الثلث الأخير من الليل. أما ما جاء من الروايات فجاءت هكذا: إذا مضى الثلث الأول من الليل، إذا مضى النصف الأول من الليل. فلا شك بأن مضي الثلث الأول من الليل سوف يصدق فيه ماذا؟ الثلث الأخير. وأيضا مضي النصف الأخير من الليل أو النصف الأول من الليل سوف يدخل فيه الثلث الأخير من الليل. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم كالإمام أحمد وأيضا الإمام مالك، وهو اختيار الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتاب العلو، وأيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية بن القيم وغيرهم من أهل العلم، أن النزول الإلهي يكون في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل. وأيضا يلزم ممن قالوا بأن النزول يكون في الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الثالث، يلزم من هذا القول بأن الله عز وجل سوف يكون نازلا في كل وقت. هذا مما أجيب به، وإن كان هذا الجواب ليس بملزم. لماذا؟ لأن الذي يلزم من هذا الجواب يلزم أيضا من قال بأن النزول يكون في الثلث الأخير من الليل. كيف؟ أنتم تعلمون بأن الثلث الأخير من الليل لا يخلو منه جهة في الأرض، فإن الليل ينتقل، لأن الأرض كروية والليل ماذا يدور مع مدار الأرض، فلا يوجد وقت من الليل في قطعة من الأرض إلا ويكون محل ثلث الأخير من الليل. ولكن نحن نؤمن بظاهر النص، وأما الكيفية وهل الله عز وجل يظل نازلا في كل وقت هذه لا نخوض فيها، لأن أمرها إلى الله جل وعلا. لا، نحن كما قلنا عندنا قواعد نتعامل بها في باب الأسماء والصفات، نؤمن بالظاهر ونفوض الكيفية ولا نقول باللازم، لأن اللازم هذا معناه أن الله عز وجل لا يكون أبدا فوق السماء، وهذا لازم باطل. ونحن قلنا بأن لازم الصفات لا يكون لازما إلا إذا تضمن لزوما دل عليه الكتاب والسنة، أو كان هذا اللازم مما يدخل في باب المدح المطلق، أو أن يكون من المدح النسبي فنحمله على المدح النسبي. وهذه المسائل ذكرناها وأفضنا فيها مرارا وتكرارا. إذن الصحيح والراجح أن النزول الإلهي يكون في الثلث الأخير من الليل. الأمر المسألة التي يعني ممكن أن نفرعها عن مسألة النزول هي فيه بعض المسائل التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بفروع صفة النزول، وهذا يدلك على أن السلف رحمة الله تعالى عليه قد يختلفون في بعض مسائل الاعتقاد الفرعية التي ليس لها أثر، وعادة ما يكون الخلاف فيها خلافا لفظيا، عادة ما يكون الخلاف فيها خلافا لفظيا، وربما يختلفون ثم يستقر بعد ذلك القول، كما في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه. فمن المسائل التي وقع فيها الخلاف بين السلف ما يتعلق بصفة النزول: هل يقال ينزل الله عز وجل بذاته أو لا يقال؟ ذهب بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم أنه إذا قلنا ينزل ربنا نقول ينزل ربنا بذاته، وهذا اللفظ قالوا ضروري حتى نبين أن النزول هو نزول حقيقي وليس نزولا مجازيا كما قال المعتزلة والفرق الكلامية بأن الله عز وجل نزوله هو نزول علم، وهذا باطل. فأضافوا هذا اللفظ بقولهم ينزل ربنا بذاته، كما قالوا في الاستواء الله عز وجل مستوي على عرشه بذاته وبائن عن خلقه. قالوا أضفنا بذاته حتى لا نقول بأن الاستواء هنا استواء الملك واستواء القهر كما ذهب الفرق الكلامي في هذا المعنى. وهو قول يعني هذا القول اختاره طائفة من أهل الحديث وأهل الفقه، وأيضا ذهب بعض المتكلمين إلى اختيار هذا القول، ومنهم من قال لا نقول ينزل ولا نقول لا ينزل. لماذا؟ لأن هذه من الألفاظ المجملة التي لم ترد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا نتوقف لا نقول ينزل بذاته ولا ينزل بذاته، وإنما نقول ينزل ربنا ونكتفي بهذا النزول. طبعا هذه المسألة يعني في قضية النزول بذاته أو بغير ذاته، الأفضل أننا نثبت لله عز وجل نزولا مطلقا، وأن لا نخوض هل ينزل بذاته أو لا ينزل بذاته، لأن سواء من أضاف اللفظ أو من نفاه مجمعون على أن الله ينزل نزولا حقيقيا، فلا نضيف هذا اللفظ لأنه ليس فيه لزوم ولأنه من الألفاظ المجملة. المسألة أو الفرع الثاني الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم قضية خلو العرش، هل نقول بأن الله عز وجل يخلو منه عرشه إذا نزل أو نقول لا يخلو؟ طبعا هذه أيضا مما يعني اختلف فيها السلف رحمة الله تعالى عليهم، فمنهم من قال بخلو العرش أي أن الله عز وجل إذا نزل خلا عرشه منه، واستدلوا بأدلة منها، قالوا بأن العرب تفهم من النزول هو ماذا؟ المفارقة، يعني مفارقة المكان العالي إلى المكان النازل، ولذلك قالوا جاء في بعض الروايات ثم يعلو ربنا على كرسيه، ثم يعلو ربنا على كرسيه، قالوا هذا اللفظ دليل على خلو العرش والكرسي من الله جل وعلا. قالوا لأنه ليس في العقل ما يحيل ذلك، عقلا ليس هناك ما يحيل ذلك ولا ما يوجب النقص في ذاته سبحانه وتعالى وفي صفاته. وهذا القول طبعا أنكره كثير من السلف، وقالوا بأن اللازم من خلو العرش لازم قبيح، وأن ما أتوا به من الأدلة لا يقوم على إثبات خلو العرش منه سبحانه وتعالى. ومنهم من قال نتوقف لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، نؤمن بالنزول ولا نخوض ماذا في التفاصيل. وجمهور السلف رحمة الله تعالى عليهم ينكرون الخلو، يقولون لا يخلو عرش الله جل وعلا حين نزوله لا يخلو. طيب كيف يوجهون قضية أحاديث النزول؟ قالوا بأن النزول في حق غير الله عز وجل انتقال من علو إلى سفل، أما في حق ربنا جل وعلا فليس انتقال من علو إلى سفل، لأنها جاءت في بعض الروايات بدل ينزل يدنو وبدل ينزل يتدلى، وكل هذا معناه ماذا؟ القرب، وقرب الله عز وجل بذاته إلى مخلوقاته قربا خاصا كما يكون في الثلث الأخير من الليل لا يلزم منه خلو عرشه. قالوا وأيضا إذا خلى الله عز وجل منه عرشه هذا يلزم منه لازم باطل أن العرش يعلو على الله جل وعلا، وهذا أيضا لازم قبيح ولازم وجيه ينبغي صرفه. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم، وقد أفاض وأجاد شيخ الحافظ الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتاب العلو كتاب العرش في ذكر الأقوال وتفنيدها ومناقشتها، واختار هو وغيره من أهل العلم من السلف إنكار خلو عرش الله عز وجل حال نزوله. أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف قضية الحركة والانتقال، الحركة والانتقال أي هل نقول بأن الله عز وجل ينتقل ويتحرك من عرشه إلى السماء الدنيا أم أننا لا نخوض في هذا اللفظ؟ والصحيح ماذا؟ أننا لا نخوض في هذا اللفظ، لأن الحركة والانتقال من الألفاظ المجملة، وقد يكون المعنى فيها معنى قبيحا باطلا. أيضا من المسائل الفرعية أن الناس قد افترقوا في صفة النزول على طوائف، الناس المسلمون وغيرهم افترقوا في صفة النزول على طوائف. الطائفة الأولى من نفى النزول جملة وتفصيلا، فقال الله عز وجل لا ينزل البتة، وهؤلاء المعطلة كالجهمية والمعتزلة والفرق الكلامية، وإن كان بعض المتكلمين قد ذهب إلى إثبات النزول، ولكنه ليس القول المعتمد عند الجهمية والمعتزلة وباقي الفرق الكلامية. الطائفة الثانية هم أهل التأويل، قالوا بأن الله عز وجل ينزل، نعم، ولكن ما الذي ينزل؟ تنزل رحمته ونعمته، فالذي ينزل هو خلق من خلقه، لأن رحمة الله عز وجل أثر هذه الصفة هي ماذا؟ النعمة، ولذلك المطر أثر صفة ماذا؟ الرحمة. قالوا الذي ينزل إنما هو رحمة الله عز وجل وغفرانه وعفوه غير ذلك. القسم أو الطائفة الثالثة، هؤلاء كذب الحديث ورده، رغم أنه حديث متواتر كما بينا، وعلى رأس هؤلاء الخوارج. الخوارج ليس كما يظن البعض أنهم فارقوا أهل السنة والجماعة في تكفير بعض الصحابة، أو بالقول بتكفير صاحب الكبيرة، أو القول بالخروج على الحكام، لا، ليس هذا فقط. الخوارج لهم أيضا بعض أو الكثير من الأخطاء في باب العقيدة وباب الصفات، فالكثير من الخوارج في باب الصفات جهمية، يعطلون الصفات، وقد مضى معنا الكثير من مذاهبهم في تعطيل الصفات. نعم. أما الفريق الرابع هم أهل السنة والجماعة، فقد أثبتوا لله عز وجل نزولا يليق بجلاله وكماله، ونفوا عنه كل لازم ناقص، واستدلوا بالحديث المتضافرة المتواترة التي سبق وأن بيناها. أما حجج نفاة النزول، لماذا نفوا صفة النزول؟ طبعا دائما الفرق الكلامية لا ينفون شيئا إلا للازم باطل حل في عقولهم القاصرة، وهم يتصورون أن هذه الصفة إذا أثبتناها لها لازم، إما تشبيه ببعض خلقه أو لازم باطل، فبدل أن ينفوا اللازم الباطل ينفون ماذا؟ أصل الصفة. فقالوا مثلا في النزول، قالوا لو أثبتنا لله عز وجل نزولا، بمعنى أننا نثبت لله عز وجل الحركة والانتقال، والحركة والانتقال من خصائص الأجسام، فنثبت لله عز وجل جسما، والأجسام يلحقها الفناء ويلحقها الحدوث، إذن نكون قد شبهنا الله عز وجل بخلقه. والرد على هذه الشبهة كيف نرد عليها؟ مضى معنا الكثير من مثل هذه الشبهة، كيف نرد؟ أن لازم القول هذا ولازم إثبات الصفة لا يلزمنا، يلزمكم أنتم لأنكم شبهتم الله عز وجل بخلقه. أيضا قالوا الحركة لا تكون إلا ممن هو في جهة ومكان، إلا ممن هو في جهة ومكان، بمعنى أننا أحطنا الله عز وجل بخلقه. وكيف يجاب على هذه الشبهة؟ نعم، نقول إن أردتم بالجهة جهة تحيط به فلا، إن أردتم الجهة هي العلو وهي جهة عدمية فنعم، وهذا لا يلزم إحاطة الخلق به. أيضا قالوا بأن نزول الله عز وجل يلزم منه خلو العرش، وإذا خلا منه العرش معناه علو العرش على الله عز وجل، وهذه كيف نردها؟ أننا لا نثبت أصالة ماذا؟ خلو العرش. أيضا قالوا بأن حديث النزول حديث آحاد لا يقوم به العلم، والجواب ماذا؟ أن حديث النزول حديث متماثل. يبقى أن نذكر تذييلا لهذه المسألة ما يتعلق بعظم خلق العرش والكرسي، فإن الله عز وجل قد أثبت استواء على عرشه وأثبت نزولا إلى السماء الدنيا. ذكرنا الاستواء وذكرنا النزول لأنهما متلازمان، الاستواء والعلو والنزول كلها صفات متلازمة. نعم. نعم. لا لا، الآن نحن لا ننفي أن أمر الله عز وجل ينزل، ولكن هل الإمام مالك ينفي نزول الله عز وجل؟ لا. وهنا لا بد أن ننبه، وهذا قد يستدل به الكثير ممن ليس له حظ في العلم، يجد أحيانا بعض أهل العلم يفسر في موطن الصفة بلازمها أو ببعض أفرادها أو ببعض متعلقاتها لدليل لأن السياق يوجب ذلك، أو لأن السائل استشكل هذا الأمر، فيظن بأن هذا الإمام أو هذا العالم يؤول الصفة، وهذا ليس بصحيح. الإمام مالك يثبت صفة النزول، وقد نقل عنه أكثر من واحد، ويكفي أن أحيلك إلى شرح السنة للالكائي، فقد نقل الإجماع ونقل مقالات كثير من أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم في إثبات صفة النزول. فلما يقول الإمام مالك ينزل أمره، نعم أمر الله عز وجل ينزل، ولكن أيضا ينزل ربنا جل وعلا. نعم. من كل أمر، لا، الآن هي أنا يعني هي لا شك بأن أمر الله عز وجل ينزل، ورحمته تنزل، وعفوه ينزل، هذه كل أشياء نثبتها ويثبتها غيرنا من المعطلة. الخلاف ليس ها هنا، الخلاف أو الشبهة التي أثارها الأخ هي قضية أن بعض أئمة الإسلام، وهذا يحدث ليس فقط في صفة النزول، أحيانا يفسر في موطن ما لحاجة ما ولسياق ما، يفسر الصفة ببعض لوازمها ومتعلقاتها وأفرادها، فيظن القارئ خصوصا الذي ليس له تمرس في باب الصفات والاعتقاد، يظن أن هذا الإمام قد أول الصفة، وهذا ليس بتأويل، لأننا بد نرجع إلى كلام الإمام فيما سبق فنجده يثبت الصفة، ولكن في بعض المواضع يفسرها بأنها نزول أمره، فهذا لا مانع، هذا لا مانع. ولذلك تذكر في بعض الكتاب ليس له علم بمسائل أو ليس له تقعيد في باب الاعتقاد، تتبع الشيخ بن باديس رحمة الله تعالى عليه فيما كتبه من كتبه، وشيخ بن باديس كغيره أو كغيره ممن أحيانا يذكر أو يفسر الصفة إما بلازمها أو متعلقها، فيقول انظروا ابن باديس رحمة الله تعالى عليه كان على مذهب الأشاعرة، والكاتب أشعري، وكان يريد أن ينتصر ماذا لعقيدته، ويبين أن شيخ ابن باديس كان أشعري. والصحيح أن الشيخ لم يكن مؤولا لهذه الصفات، وإنما ذكر أحيانا يذكر بعض متعلقاتها وأفرادها، وهذا مسلك معروف عند أهل العلم. نعم. نذكر قضية هل هناك فرق بين العرش وبين الكرسي؟ نعم. ما هو العرش؟ هو سرير الملك، العرش هو سرير الملك، وأما الكرسي فهو موضع القدمين كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فالعرش هو سرير الملك، وأما الكرسي فهو موضع القدمين، هذا ما تفهمه العرب. والعرش هو من أعظم مخلوقات الله عز وجل التي خلقها ربنا جل وعلا، والكرسي دونه. ولذلك وصف الله عز وجل وصف كرسيه ووصف عرشه بأوصاف العظمة، العرش العظيم، وصفه بالمجد، وهو مجد القدر ومجد أيضا العين، يعني بمعنى أن هذا العرش أعظم مخلوقات الله جل وعلا، ويليه في ذلك الكرسي وهو دونه في العظمة. ولذلك جاء في رواية الإمام الحاكم في مستدركه من قول ابن عباس رضي الله عنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره، الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. إذن العرش أعظم مخلوقات الله عز وجل، وله قوائم كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قال أكون أول من ينشق عنه القبر، فإذا به حينما يفيق النبي صلى الله عليه وسلم وينشق عنه القبر، فقال ماذا؟ فإذا موسى عليه السلام متعلق ماذا؟ بقوائم العرش. والعرش أيضا هو سقف السماء، وهو أعلاها، والعرش أيضا أثقل شيء في الميزان أي في الذوات والأعيان. ولذلك جاء في الصحيحين وغيرهما في الدعاء المأثور المشهور ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، يعني وزن عرشه ومداد كلماته. والعرش أيضا له ملائكة يحملونه، ولا يعلم قدر عظمتهم إلا خالقهم، ويوم الدين يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: أذن لي أن أرى أو أنظر أو أحدث ملكا من الملائكة الذين يحملون العرش، قال: وإنما بين شحمة أذنه، شحمة الأذن، إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن، يعني بين شحمة الأذن وبين العاتق 700 عام، والله المستعان. وأيضا جاء في وصف عظمة العرش ما رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والإمام البيهقي في الأسماء والصفات، وأيضا ذكره الإمام الحافظ الذهبي في كتاب العلو والعرش وجود إسناده، وأيضا ابن القيم صح إسناده في اجتماع الجيوش الإسلامية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث موقوف ولكنه له حكم الرفع. قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فسبحان الله، هذا الحديث مما تقشعر له الأبدان. فإذا كان هذا الكرسي بهذه العظمة وهذا العرش بهذه العظمة التي ذكرها ابن عباس، وهذا من الأحاديث كما قلنا أو الآثار التي لها حكم الرفع، فكيف يكون الرب جل وعلا؟ فلذلك تقول الملائكة سبحانك في ذكر الميزان: ما عبدناك حق عبادتك. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني أنه لم يصعق مرة أخرى لصعقة الطور. أيضا مما ورد في هذا الشأن ما جاء في أثر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع الحديث، يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات. شفت الحلقة من الحديد إذا ألقيتها في فلات صحراء قاحلة هل لا تكاد ترى، فكيف يكون ماذا؟ العرش. والله عز وجل قد ذكر في الكرسي بأنه واسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف يكون عرش ربنا؟ وكيف يكون الله جل جلاله وعظم وسما جل وعلا؟ فائدة نذيل بها هذا البيت في آخر مسائله: الناظم ذكر 3 صفات: صفة الكلام، وصفة الرؤية وأيضا صفة النزول. والسبب، من يعطينا السبب لماذا اختصر على ذكر هذه الصفات الثلاث منوها عن غيرها ومشيرا إلى غيرها من صفات الله جل وعلا؟ أحسنت. أولا، لأنها من أعظم الصفات التي وقع فيها الإنكار، إنكار المعطلة والجهمية والمعتزلة والفرق الكلامية، فإن أغيظ الصفات عند الجهمية هي صفة النزول. وأيضا من أعظم الفتن التي وقعت في صفة الكلام، وأيضا من الصفات التي أنكرها أيضا المعتزلة والجهمية هي صفة الرؤية، وهي من أعظم نعيم الآخرة. إذن بدأ بهذه أو اقتصر على هذه الصفات لأنها من أعظم الصفات التي وقع فيها الإنكار، ولأن آثار إنكار هذه الصفات آثار عظيمة. فمن أنكر صفة الكلام وقال بأن صفة الله عز وجل أو كلامه مخلوق، فإنه ينفي القدسية عن كلام رب العالمين، والقرآن هو أصل الأصول، فمن سلم له هذا الأصل سلم له الدين كله. فلذلك كانت مسألة خلق القرآن من أعظم الفتن التي مرت على الأمة الإسلامية. أيضا صفة النزول قلنا بأنها من الصفات الفعلية ومن الصفات الخبرية الاختيارية، وأنه إذا هدموا هذه الصفة هدموا كل الصفات الفعلية، فلذلك ذكرها في مقابل الرد على هؤلاء. نأتي الآن إلى البيت 11، إن شاء الله نواصل إلى الساعة 3 ثم تنصرف. يقول رحمة الله تعالى عليه: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريًا أو ريًا أنهل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريًا أو ريًا أنهل. أولًا، قوله وأقر، أصل الإقرار في كلام العرب هو الإثبات، أصل الإقرار في كلام العرب هو الإثبات، ولذلك يقال استقر الرأي واستقرت الأرض واستقر الشيء إذا ثبت ولم يضطرب. لهذا قال ربنا جل وعلا: ولكم في الأرض مستقر، مستقر يعني قرار وثبات. ولذلك يقال فلان قد استقر في المكان الفلاني، بمعنى أنه استوطنه وصار ماذا؟ مستقرا وقارا فيه. وأما في لسان الشرع فإن الإقرار أولا يطلق في لسان الشرع خصوصا عند الفقهاء هو الاعتراف بالمدعى عليه، الاعتراف بالمدعى عليه، ولذلك يقولون الإقرار سيد الأدلة، الإقرار سيد الأدلة. فمن جاء وأقر بجرمه فلا دليل يعلو على إقراره، من جاء واعترف بالجرم وغير مكره وقال أنا فعلت كذا وكذا، كما كان بعض العصاة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقرون، كماعز حينما اعترف بالزنا وغير ذلك مما ورد في مسائل الإقرار. فالإقرار هو اعتراف الجاني أو الاعتراف بالمدعى عليه. وأما في لسان أو في مسائل الاعتقاد فإن الإقرار هو ماذا؟ شرحناه أظن أمس، هو إيش؟ هو الإنقياد والتصديق، التصديق أولاً والإنقياد، والإنقياد من أفعال القلب الذي يظهر على الجوارح. يعني وأقر بمعنى أنني أصدق وأعترف وأنقاد إلى ما يلزم منه هذا الاعتقاد، إلى ما يلزم منه هذا الاعتقاد. بالميزان، الميزان مشتق من وزن يزن، والمصدر منه الوزن والزنا، والمصدر منه الوزن والزنة. والوزن هو مقابلة أو ثقل شيء بمقابل شيء آخر، ثقل شيء بمقابل شيء آخر، تقول هذا وزنه كذا، بمعنى أن وزنه باعتبار غيره. ولذلك كانت الموازين إلى عهد قريب تكون لها كفتان، وذلك حتى يقابل ثقل هذا بثقل هذا فيعرف زينته من خلال المقابلة. فالميزان هو الأداة التي تعرف بها أثقال الأشياء، التي تعرف بها أثقال الأشياء. والحوض، الحوض في كلام العرب هو مجتمع الماء، الحوض في كلام العرب هو مجتمع الماء، أي الشيء الذي يحجر ويجمع فيه الماء، الشيء الذي يحاط. ولذلك من معاني الحوض الإحاطة، فيقال فلان يستحوض، أي معناه يجمع ويحيط، يجمع ويحيط الشيء. نعم. وإن كان الحيض سمي حيضا ليس من الجمع، وإنما سمي حيضا من كقولهم حاضت الأرض، معناه سالت وتدفقت، فالحيض سيلان، لذلك اشتق له هذا الاسم، هو من الفوران ومن السيل. فإذا الحوض في كلام العرب هو مجتمع الماء، أو المكان الذي يجمع فيه الماء. ولهذا جاء في بعض الآثار أنه لما انبعث ماء زمزم حينما كانت هاجر رضي الله عنها مع ولدها إسماعيل، فجاء ماذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما إنها لو لم تجعل ذلك لأصبحت عينا معينا. جاء في الرواية: فكانت تحوضه، أي بمعنى تجمعه وتحيطه. فإذا الحوض هو المكان الذي يجتمع فيه الماء. وقوله ريا من روى الماء، يرتوي من روى الماء، أو ريا بكسر الراء من الارتواء، والارتواء يكون بعد العطش الشديد، ويكون أيضا بامتلاء الجوف من الماء بلا ماء مما لا مزيد عليه. يعني الري يتعلق به أمران اثنان: يسبق بعطش شديد، ويعقبه امتلاء وشبع، ويعقبه امتلاء وشبع. فأحوج ما يكون الإنسان إلى الماء بعد العطش الشديد، وخصوصا إذا كان الماء ماء زلالا، وكان ماء باردا. وكيف إذا امتلأ البطن منه فلم يشعر صاحبه بعد ذلك بالعطش أبدا. ولهذا يعني كان الدعاء، أو كان ذكر هذه المسألة من أعظم نعيم الله عز وجل، لأن الإنسان أو الناس يوم القيامة حينما يخرجون من قبورهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والشمس تدنو من الخلائق، وتندق الأعناق من شدة العطش، كيف والماء غير متوفر، كيف والشمس قد دنت، وكيف والعرق قد ألجم الناس إلجاما، وكيف والزمان قد امتد 50,000 سنة. ولذلك يكون الري في هذه الحال من أعظم النعيم الذي يحظى به العبد يوم القيامة. ثم قال: أنهلوا. النهل هو أول الشرب، أول الشرب، النهل أول الشرب. ولذلك يقال أنهلت الإبل، أي شربت أول المشرب، أول المشرب. نعم، يعني كأن الناظم يدعو ربه أن يجعله من أول من يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشربة الهنيئة المريئة. المسألة الأولى التي تضمنها هذا البيت حقيقة الميزان وصفته، حقيقة الميزان وصفته. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فأثبت الله عز وجل في هذه الآية أن لله عز وجل ميزانا يزن به الأعمال، متى؟ يوم القيامة. فأثبت الميزان، وأثبت متعلق الميزان الذي هو الأعمال، وأثبت وقت وزمن الميزان الذي يكون، أو الوزن الذي يكون يوم القيامة. وأثبت أيضا دقة هذا الميزان، حيث لا تخفى، حيث أنها تزن ماذا؟ مثقال الحبة من الخردل. وهذه من أعظم صفات ومتعلقات الميزان. والعلماء يقولون علماء أهل الاعتقاد يقولون إن الوزن يكون بعد الحساب، الوزن يكون بعد الحساب، بعد أن يحاسب الناس على النقير والقطمير وما أودعوه من الأعمال صالحها وسيئها، وحينما يكلم الله عز وجل عباده كفاحا فيقرهم بذنوبهم بعد الحساب يكون الوزن، حتى تقام الحجة على العبد، حتى تقام الحجة على العبد، كما يقيم الله عز وجل الحجة على عباده حينما تخرس الألسنة وتنطق الجوارح، يقول ربنا جل وعلا: فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فالشاهد ماذا؟ أن الميزان إنما هو ليس لعدم علم الله عز وجل بوزن أعمال عباده، كلا وحاشا، فالله عز وجل علمه سابق وعلمه شامل، لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولكن هذا الوزن من أجل إقامة الحجة على الخلق، بحيث لا مفر لأحد منهم ولا نكير ولا نكران. نعم. وقد دلت أيضا السنة النبوية على وزن الأعمال وصفة الميزان، كما روى الإمام الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت، لو وزنت هذه السماوات والأرض. الآن الذي نراه وتراه الأعين وترصده المركبات بعد كل هذه الثورة من الأمور العلمية والتكنولوجية، الذي نراه إنما هو سقف السماء الدنيا فقط، ولم ندرك منها إلا قليل من قليل من قليل، والناس تقيس الآن بين كوكب وكوكب ماذا؟ بالسنوات الضوئية، والسنة الضوئية هي آلاف السنين، كيف بين المجرة والمجرة؟ كيف بسقف هذه السماء؟ كيف ماذا بالسماء الأولى؟ كيف بالسماء الثانية؟ كيف بالثالثة؟ بالسابعة؟ وهكذا، وكيف بالسماوات السبع أو بالأراضين السبع؟ هذه لو وضعت في الميزان يوم القيامة لا وزنته وسعته. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتقول الملائكة: يا رب، لمن يزن هذا؟ لمن جعلت هذا الميزان؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ أي من يتجاوز ويفوز في هذا الموقف؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يقولها من؟ الملائكة الذين يسجدون ويعبدون، ولا يوجد موطئ قدم في السماء إلا وفيه ملك ساجد وملك راكع، لا يعصون ربهم ما أمرهم، ولذلك رغم كل هذا يقولون: ربنا وسبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وللميزان أيضا كفتان، كفتان أي كفة عن يمين وكفة عن يسار، ويشهد لذلك حديث البطاقة المشهور، قال: فتوضع السجلات في كفة، وتوضع ماذا؟ بطاقة لا إله إلا الله في كفة. وجاء في بعض الروايات أن للميزان لسان ناطق، وهي رواية ذكرها الإمام الطبري ونسبها إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والرواية فيها مقال، وإن كان البعض قد جود إسنادها بمجموع طرقها. حقيقة الوزن، ما الذي سوف يوزن يوم القيامة؟ جاءت الروايات وذهب أهل العلم إلى أن الموزون على ثلاثة أنواع. النوع الأول: توزن الأعمال، بمعنى أن الله عز وجل سيجعل لهذه الأعمال يوم القيامة وزنا حقيقيا وتتجسد، فتوضع في الميزان من صلاة وزكاة وأعمال وقربات، سواء أعمال القلبية أو الأعمال الظاهرة، وأيضا توزن السيئات سواء كانت ظاهرة أو باطنة، فتجعل ماذا؟ لها أجسام وأجرام، وتوضع في الميزان، ويستدلون بقوله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. ثقيلتان في الميزان بمعنى أنهما توزنان. الأمر الثاني الذي يوزن، قيل بأنه يوزن العامل نفسه، يؤتى بالشخص العامل ذكرا كان أو أنثى، برا أو فاجرا، مؤمنا أو كافرا، فيوضع في كفة من كفتي الميزان. ويستدلون على ذلك بما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزل عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي ماذا؟ وزنهم غير معتبر، إن لا يقوم أبدا مع جرمهم الذي وقعوا فيه. إذن الذي يوزن هو العامل نفسه، يوزن بما فيه ليس من شحم ولحم، ولكن بما فيه من إيمان ومن عمل صالح. الأمر الثالث أن الوزن إنما هو لصحائف الأعمال، إنما هو لصحائف الأعمال، أي تؤتى السجلات والصحائف التي كتبت فيها الكتبة الحافظون، كتبوا كل شيء من أعمال الإنسان، فتوضع ماذا؟ في كفة. ويشهد لذلك حديث البطاقة المشهور. ولا منافاة بين هذه الأقوال الثلاث، فلا ينتفي أن يكون الوزن يوم القيامة للأعمال وللعامل وللسجلات والكتب التي وضعت ودونت فيها هذه الأعمال، لا تنافي بين هذه الأمور الثلاث. واحد نعم، نعم، يعني هذا أيضا مما يستدل به حديث ثوبان رضي الله عنه: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بجبال من حسنات بيض كجبال تهامة. وجبال تهامة معروفة في نجد، يضرب بها المثل في علوها وفي ارتفاعها وفي عرضها وفي ضخامتها. قال: فيجعلها الله عز وجل أو ينسفها نسفا، يجعلها هباء منثورا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف الناس الذين يفعل بأعمالهم ذلك. هذا أيضا فيه دليل على أن الأعمال يوم القيامة تتجسد وتوزن، يعني هذا الحديث فيه دليل على تجسد الأعمال. أما على وزن الأعمال فدليل أقوى في ذلك ما جاء في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. فأثبت ماذا؟ الثقل للكلمة، والكلمة ها هنا ذكر، والذكر عمل من أعمال اللسان والقلب. نعم. نعم أكيد. نعم. فحديث البطاقة إنما 99 سجل إنما هي ماذا؟ سجلات السيئات، يعني هذا الرجل لم يعمل عملا، يعني لم يعمل خيرا قط، اللهم إلا ما كان من شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. نعم. المسألة الثانية حقيقة الحوض، المسألة الثانية حقيقة الحوض وصفته. الآن تكلمنا عن الميزان، والمسألة الثانية التي أشار إليها هي مسألة الحوض. الحوض غير الكوثر، الحوض غير الكوثر، ويخطئ بعض الناس حينما يجعلهما بمعنى واحد وشيئا واحدا. فإن الكوثر من أعظم النعم التي يختص الله عز وجل بها فردا من خلقه، ولذلك قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك، الشانئ هو الذي يستهزئ ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأبطر، هو المقطوع. إنا أعطيناك الأوثر، الكوثر، وقد جاء وصف الكوثر في أحاديث كثيرة. والكوثر هو نهر في الجنة، ومنه ماذا؟ له ميزابان ماذا؟ يسيلان ويشقبان في الحوض الذي يقيمه النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. ولكل نبي حوض، الكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الأحواض فلكل نبي حول ينصبه يوم القيامة في عرصات القيامة قبل الصراط. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حول وأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. إن لكل نبي حوضا وأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه في توصيف هذا الكوثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر. هذا دليل على أنه نهر ليس بحوض. إنه نهر وعدنيه الله عز وجل عليه خير كثير، عليه خير كثير، هو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة. ثم شرع في بيان الحوض، قال: هو حوض، يعني ماؤه ماذا؟ ماء الحوض يكون من الكوثر. هو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، آنيته عدد النجوم. النجوم لا يعلم قدرها ولا تعدادها إلا ربنا جل وعلا. يكفي أن تنظر إلى هذا مما يزيد إيمان العبد، تنظر إلى بعض المجلات التي تعنى بالأمور الفلكية فيقولون المجرة الفلانية فيها ملايير، يعني عدد لا يتصور العقل ماذا من النجوم، كيف ماذا بكل نجوم هذه السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم. الاختلاج معناه يخرج من ذلك الصف، لأن الناس تصطف في تلك العرصات بين يدي الحوض متشرفة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تأخذ من يده تلك الشرب الهنيئة المليئة. فيختلج العبد، يعني الناس بعضهم يختلج من هذه الصفوف، فيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول الله عز وجل: ما تدري ما أحدث بعدك، أي ما أحدث من العصيان والطغيان ومن البدع ومن سيئات الأعمال. والفرق أيضا بين الحوض والكوثر أنه كما قلنا أن الحوض هو نهر في الجنة كما جاء في الرواية السابقة: ونهر وعدنيه الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك جاء أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، حافتاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ، والماء يجري على اللؤلؤ، يعني حصباؤه تكون ماذا؟ تكون من اللؤلؤ. والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضا من اللبن، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. والحوض كما قلنا هو مجمع الماء ويكون في عرصات يوم القيامة، والعلماء قد اختلفوا هل يكون قبل الصراط أو بعد الصراط، والصحيح والله تعالى أعلم أنه يكون قبل الصراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث السابق أنه يختلج أقوام أو العبد من هذه الأمة، وذلك لأنهم ممن أحدث البدع أو النفاق أو غير ذلك من الجرائم. ومعلوم أنه من جاوز الصراط فقد نجا، ولذلك استبعد أهل العلم أن يكون الصراط أو أن يكون الحوض بعد الصراط. ومما ورد في الأحاديث الصحاح في صفة الكوثر وما يتعلق به من أوصاف ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية، يعني في الليلة التي لا يحول بينها وبين النجوم حائل، آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه. ثم قال: يشخب فيه ميزانان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ما بين عمان إلى أيلة يعني في حصر المسافة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، أي مربع الشكل، وماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه، أي كؤوسه، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر حوضا أو واردا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا. فما جاء من هذه الأحاديث الصحاح يدل على أن من أعظم النعم التي يحظى بها العبد يوم القيامة في ذلك اليوم الذي اشتد فيه العطش واشتد فيه الكرب وضاق الناس وتضجروا أن يحظى بتلك الشربة الهنيئة، يكفي بها فضلا أن ترى نبيك صلوات ربي وسلامه عليه، يكفي أن تنال الشرف من تلك الشربة التي هي أشد بياضا من اللبن وأطيب ريحا من العسل، أو أطيب ريحا من المسك وأحلى من العسل، وجاء في بعض الروايات وأشد ماذا وأبرد من الثلج، جاء في بعض الروايات أنها أبرد من الثلج. ويبقى أن نذكر في هذه المسألة من الذين سوف يحجبون عن هذه الشربة الهنيئة المريئة في عرصات يوم القيامة. ممن ورد ذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه: ما تدري ما أحدث بعدك، ما تدري ما أحدث بعدك. والإحداث في كلام الشرع يراد به أمرين اثنين: إما بمعنى الابتداع كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما جاء في صحيح مسلم وغيره. والإحداث باللغة هو الاختراع، فيقال أحدث الشيء أي اخترعه. والبدعة سميت بدعة لأنها إحداث في الدين ما ليس منه. ولذلك من أشد الوعيد عن البدع هن أصحابها سوف يحربون يوم القيامة من شربة ينالونها من النبي صلى الله عليه وسلم. والجزاء من جنس العمل، فكما أنهم قد تنكبوا صراط نبيهم وجعلوا السنة وراء ظهورهم، فإنهم يحجبون عن نيل هذا الفضل من نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدخل في الإحداث كما قلنا البدع المكانية، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه وابن ماجة أيضا بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر المدينة قال: من أحدث فيها أو آوى محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والإحداث هنا بمعنى الابتداع. ويأتي أيضا الإحداث بمعنى المعاصي، وخصوصا المعاصي الكبائر، فإن الكبائر أيضا يقال عنها إحداثا، لأن الإنسان أحدث شيئا ينقض به إما أصل إيمانه إن كان كفرا أو كمال إيمانه إن كان معصية. لذلك العلماء قالوا بأن المراد بالذين أو المقصود بالذين يحجبون يوم القيامة من هذه الشربة أولا المنافقون والمرتدون، المنافقون والمرتدون. المنافق لأنه أظهر الإسلام ظاهرا وأبطن الكفر والجحود باطنا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الناس إلا ظواهرهم، فيستبين له أنه من هذه الأمة بالغرة والتحجيل، ولكنه ماذا؟ الله عز وجل قد طلع على السرائر. والمرتدون أيضا الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن ارتد في غيره من الأزمان والأحقاب. هذا الصنف الأول. أن قيل بأن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده بشكل أخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أعيانهم وأوصافهم، ولكنه يذادون كما جاء في رواية أخرى، يعني يطردون عن هذا الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هؤلاء من أمتي، فيقول الله عز وجل: ما تدري ما أحدثوا بعدك، أي بعد موتك فقد ارتدوا كما ارتدت بعض قبائل العرب. وقيل بأن المراد بذلك أصحاب المعاصي والكبائر والجرائر ممن بقي على أصل التوحيد. وهذا لا ينفي أن هؤلاء قد يطردون عن الحوض من أهل الكبائر ولكنهم ينجون بعد ذلك، لا ينفي أن يكون هذا. ولهذا رجح كثير من أهل العلم أن الذين يذادون أصالتهم أهل البدع ويأتي بعدهم أهل الكبائر فإنهم أيضا يحرمون من تلك الشربة في ذلك الموقف العظيم. أيضا من المسائل التي نذيلها عن هذه المسألة إنكار الخوارج والمعتزلة للحوض، إنكار الخوارج والمعتزلة للحوض. أنكر المعتزلة الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الحوض من الأمور المتواترة كما قال القائل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين فهذه بعض، ومسح خفين فهذه بعض. فحديث الحوض أو حديث الحوض من الأحاديث المتواترة، رغم ذلك فقد أنكرها المعتزلة ولا حجة لهم، فإن هذا الحديث ليس بحديث آحاد، ولا حجة لهم لأن هذا الحوض لا يجيب ماذا؟ لازما باطلا في حق الله عز وجل، ولكن رغم ذلك نفوه. ويقول بعض أهل العلم أن أعل الله عز وجل قد أراد بهذا هؤلاء المعتزلة والمعطلة والجهمية، أراد أن يحرمهم يوم القيامة من هذه الشربة، فإن من أنكر الحوض أول من يدخل في من يذادون ويطردون ويختلجون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه: جاءت رواية الحوض من طريق 54 صحابيا، منهم الخلفاء الراشدون وحفاظ الصحابة. نعم، وبدأ إنكار الحوض أول ما بدأ في أواخر عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد ذكر الإمام البيهقي في كتاب البعث، البعث والنشور، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كنت أظن أن أعيش إلى أن أرى وأسمع من ينكر الحوض، إلى أن أرى وأسمع من ينكر الحوض، لأن الحوض من المسائل التي أجمع على إثباتها سلف الأمة إلا من أنكرها، وعلى رأسهم المعتزلة والجهمية، وكما قلنا لعل الله عز وجل قد أراد أن يحرمهم من هذه من هذا الحوض. هذا الذي يعني قد آن الوقت ولا أريد أن أحبسكم، فإن شاء الله موعدنا يوم غد بإذنه جل وعلا، ويكون التوقيت كالمعهود على الساعة 6 إن شاء الله، وبإذن الله نحاول أن نختم هذه المنظومة قبل بداية العشر من ذي الحجة. يعني كل هذا الإسراع لأنه أدري أن الناس بإذن الله عز وجل سوف تصوم في هذه الأيام، فيصعب علينا أننا نواصل في هذه الدورة، فلذلك إن شاء الله هي حسب ما علمته أن ليلة الترقب والشك سوف تكون يوم الأحد، الأحد ليلة الاثنين، فيمكن أن يكون أول من ذي الحجة يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء، يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء، وأرجو أن يكون يوم الثلاثاء حتى نستطيع ماذا أن نكمل هذه المنظومة التي طال شرحها. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.